اتفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة الكوثر مختلف فيها، قيل أنها مدنية وقيل أنها مكية، وهي على وجازتها فإنها عظيمة القدر وكثيرة المعاني، ويكفي أنها فيها عطاء ربك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العطاء. ولا شك أن عطاءه للنبي صلى الله عليه وسلم يفرحنا، ومع ذلك فإن عطاءه له هو عطاء لأمته كذلك. فعن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم أو وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه في اليقظة والمنام، ولذلك تنام عينه ولا ينام قلبه. ورؤيا الأنبياء وحي. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للقرآن والمبين له ما اشتبه معناه، ولا سيما كان ما كان منها من الأحكام أو أمور الغيب التي لم تتضح، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفسرها لهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. هم أهل لسان وأهل عربية، ومع ذلك سألهم ولم يدروا. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذن الأمة منتفعة أيضا بهذا الكوثر، آنيته عدد الكواكب، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، يعني يبعد الرجل عن هذا النهر فيقول: إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث يعني قد يفهم منه أن حتى الرجل إذا غفر له ودخل الجنة وكان أو دخل النار ثم خرج منها بذنوب أحدثها أو ببدع، أنه لا يرد حول نهر الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر أبدا. هذا قد يفهم من الحديث هذا، وقد يكون المعنى يعني الحوض، ولكن الظاهر كما ذكرنا أنه هذا النهر لا يرد إلا من كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير محدث في الدين ولا مبدل ولا مغير، فمثل هذا له حق في أن يرد هذا النهر وأن يرد الكوثر يعني وأن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة يعني من نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. ففي لفظ مسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكت يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض تجد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فيؤخذ يعني، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فما كان صلى الله عليه وسلم يدري ولا يعلم. قال ابن كثير وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. أما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قلنا هو نهر في الجنة، وثبت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيك الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني ليس له أخدود وشق في الأرض، وإنما يسير على وجه الأرض سيرا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت يدي في تربته فإذا مسك ذفر وإذا حصاه اللؤلؤ. وعن أنس بن مالك أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر، طبعا نهر الكوثر هو داخل الجنة، ويخرج من الجنة ميزابان من هذا النهر يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه العظيم الذي ترد أمته هو خارج الجنة، حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك إذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وعن أنس أيضا قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال عليه الصلاة والسلام أتيت إلى نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي رواية أيضا عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أثير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. أخرجه البخاري وغيره. وعن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، يعني الإبل، رزقنا الله وإياكم من فضله، من واسع فضله، ولا حرمنا الشرب من الكوثر ومن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله إنها لنائمة، قال أكلها أنعم منها. وورد أيضا قال رجل يا رسول الله ما الكوثر؟ قال نهر في الجنة أعطانيه ربي، له أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر يا رسول الله إنها لناعمة، قال أكلها أنعم منها يا عمر. فهمت يا ولد؟ فهمت؟ في الجنة في نهر ماؤه أشد بياضا من اللبن، فهم؟ وأحلى من العسل. وقال البخاري أو روى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، قال نهر عظيم أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وفي رواية قال مسروق أو غيره لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر، قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابه المسك، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وعن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال سعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه قيل لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. والله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بأشياء كثيرة وأمور عظيمة، وهذه ما أكرمه الله به بها أو به هو يعني من هذا الكوثر، هذا شيء يسير بالنسبة لغيره، فأعطاه من خيري الدنيا والآخرة يعني ما ذكره بعضهم في مؤلفات ألفت في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الخير الكثير الذي جاء عن ابن عباس يعم النهر ويعم غيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر، قال ذلك جماعة من السلف ابن عباس وغيره. ولذلك قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا ف فأعطاه من الإيمان والعمل الصالح ومن الأمة العظيمة ومن النصر المبين، وأعطاه القرآن، أعطاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطاه. وأما في الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعطيه حتى يرضى، يعطيه عطاء عظيما كما قلنا في الآخر في الدنيا رفع له ذكره وأعلى له شأنه ومكن له في البلاد وأوتي وأعطي كنز كسرى وقيصر، ويعني زويت الأرض له، وأعطاه الله وأعطى لأمته ملكا يعني ما زوي له منها عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر بعدما ذكر كثير من خصائصه قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت الكوثر وهو خير كثير، وعلنيه ربي وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، إلى آخره. قال: وختم به النبيون. ثم قال: وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة، وبعضهم يذكر بعضها ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخرون، وهي صحاح كلها، وإن لم تجتمع بإسناد واحد فهي في أسانيد صحيحة ثابتة، وجائز على فضائله زيادة، وغير جائز فيها النقصان. ومن أعظم ما أعطاه الله النبوة والقرآن: إنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأوحى الله إليه وحيا وأعطاه هذه النبوة: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه واصطفاه واجتباه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وهكذا. وعن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ولا تعارض بين أن يكون حافتاه من ذهب، أو حافتاه من ذهب وفضة، أو حافتاه اللؤلؤ المجوف، لأن هذا يمكن أن يجتمع في هذا يعني في صفته مع الجميع. وقد تواتر يقول ابن كثير من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. وقال ابن كثير: من الأحاديث المشهورة متعددة من الطرق المأسورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده والمنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينه وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها حرمها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، يعني ذكر أحاديث كثيرة في هذا. فبعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكون يوم القيامة ورووا أحاديث فيه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد الله البجلي، ومنهم كذلك زيد بن أرقم وسلمان الفارسي وحارث بن وهب وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن اليمان وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود وعتبة بن عبد السلمي وعقبة بن عامر والنواس بن سمعان وأبو أمامة البهلي وأبو برزة الأسلمي وأبو بكرة وأبو ذر الغفاري وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة الدوسي وأسماء بنت أبي بكر وعائشة أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وعاد علينا من بركاتهم، يقول ابن كثير رحمه الله، وامرأة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواية أبي بن كعب قال من شرب من الحوض روى فلم يظمأ أبدا، ومن حرم الشرب منه حرم الري أبدا. وقد جمع بعض أهل العلم أحاديث الحوض في مؤلف، بل في مؤلفات، وأوصل بعضهم يعني عدد الذين روى هذه الأحاديث من الصحابة، فزادوا أو وصلوا إلى 80. وهذه الحوض النبي صلى الله عليه وسلم أنكره بعض أهل البدع من الخوارج وبعض المعتزلة، فأنكروا الحوض. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. وقال أنس دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال هذا أنس، يعني اسألوا أنس، فقلت لقد كانت عجائز المدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. وورد يعني عن جمع من الصحابة الإقرار والإيمان بذلك، منهم زيد بن أرقم والبراء وعائد بن عمرو. قال أبو عمر بن عبد البر الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة العلماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأما أهل الحق فعلى التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا عن سفيان بن عيينة أنه قال الإيمان قول وعمل ونية، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان بالحوض والشفاعة والدجال. قال أبو عمر بن عبد البر على هذا جماعة المسلمين إلا من ذكرنا، فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال، والأثار في الحوض أكثر من أن تحصى، وأصح ما ينقل ويروى لأنها مسألة مأخوذة من جهة الأثر، لا ينكرها من يرضى قوله ويحمد مذهبه. فعلا يا إخوان المحروم من حرم ورود الحوض، نعوذ بالله من ذلك. قال القرطبي قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. لأنه يقال لمن بدل يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدث وأن فأقول سحقا سحقا بعدا تخالف سنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة تريد أن تكون معه وأنت من أول المخالفين له والمحدثين من البدع التي تميت السنن، تميت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تكون معه وترد حوضه، هيهات، أنت محروم من هذا الخير الكثير. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق، وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، يقول على هذا التقدير يكون نور المؤمن نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا في قوله إنا أعطيناك الكوثر، وأما قوله فصلي لربك وانحر، يعني كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الذي جاء به فالجزاء من جنس العمل، فكما أنه دعا إلى الخير وصبر وأوذي وتحمل العناء كله لله وفي الله، وتحمل يعني الكثير في ذلك، فالله عز وجل يجزيه في الآخرة بإيش؟ بالخير الكثير، بهذا الكوثر وأشياء كثيرة. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه من أرجى الآيات، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله يعني أوحى الله إلى جبريل أن قل يا محمد إن ربك يعني يقول لك إنا سنرضيك ولا نسؤك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، قل إنك سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. وهذا من أرض الأحاديث أن هذه الأمة أمة مرحومة، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا، يعني معظم الأمة البلاء في الدنيا بالفتن والزلازل والمحن. ويرضيه ربه سبحانه وتعالى، فقوله إن قل إن صلاتي ونسكي يعني نحر البدن، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسم الله، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله فصلي لربك وانحر. وذهب بعض أهل العلم أن المقصود من الآية صلاة العيد إذ الأضحى فصلي لربك وانحر، وأن النحر بعد الصلاة، واستدل بعضهم على وجوب صلاة العيد بهذه الآية ووجوب الأضحية بهذه الآية. وجاء أو وردت بعض المعاني الأخرى في معنى وانحر، قيل المراد وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، وقيل وانحر أي رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر استقبل بنحرك القبلة يعني بصدرك القبلة. وبعضهم ورد عنه أنه ارفع رأسك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول، وأن المراد بالنحر ذبح المناسك. ومما يذكر هنا أن النحر ليس حصرا يكون يعني تذبح ذبيحة أو تنحر نحرا، ولكن يمكن أن تنحر أو تذبح، فما جاز نحره جاز ذبحه، وما جاز ذبحه جاز نحره. والنحر يكون أسفل الرقبة، النحر يقطع الودجين من أسفل، ليس مختصا. قلنا ما يجوز نحره من الإبل يجوز أن يذبح أيضا، يكون من أسفل الرأس وأعلى العنق الذبح، وأسفل العنق هذا يكون النحر. فالعلماء يقولون، أظن حكى بعضهم الإجماع على أن ما ينحر يجوز أن يذبح، وما يذبح يجوز أن ينحر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار: فقال يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. من اللطائف فعلا أن هذا اليوم تجد رغبة شديدة جدا في أكل اللحم فيه، غير سائر الأيام. يعني قبلها بيوم ما تستهي اللحم، ممكن تكون مال اللحم، لكن إلا يوم الأضحى فإنه يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. على كل حال، قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له وحده دون الأوثان، شكرا على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله في غاية الحسن، فلا بد أن نعلم أن هذا اختصاص. قال: فصلي لربك وانحر، ما قال فصلي وانحر، أو فصلي أو انحر لربك وصلي، أو وإنه قال فصلي لربك وانحر. هذا دليل على الاختصاص، باختصاص الذبح والصلاة لله عز وجل، كما قال إيش في الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام تيمية: أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه، وأنه يعني يخلف على العبد، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: قل إن صلاتك ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجه الله، والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير. فشكر المنعم أو فشكر المنعم عليه وعبادته فشكر النعم وعبادته وأعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات، كأنه يقول إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكرا لإنعامنا عليك. يعني الأمرين، الأمر الأول أن أعطيناك هذا لأجل قيامك بهاتين، والأمر الثاني أنك تقوم بهاتين العبادتين فيعطيك الله هذا الخير الكثير. لذلك قال ابن تيمية وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما. وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية. وما يجتمع له في نحره من إثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا أو لا امتثل هذا، الصلاة صلى صلاة يعني حتى عوتب في هذه الصلاة من كثرتها وطولها، فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالصلاة اعتناء كبيرا، حتى إنه كان يصلي وجعلت قرة عينه في الصلاة ويصلي الصلاة مع الألم، وتورمت قدماه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على حبه العظيم للصلاة والقيام بهذه العبادة. هذا أمر الصلاة، وكان إذا حاجبه أمر صلى، كان يستعين بالصبر والصلاة. فالصلاة خير موضوع اعتنى به بها عليه الصلاة والسلام اعتناء كبيرا، ولا يكاد يفطر عنها. ولو نظرنا إلى معظم يومه هو صلاة، فإما أن يكون صلاة بالمعنى المعروف، وإما أن يكون ذاكرا لله أو داعيا له، أو ينتظر الصلاة، أو يقوم بذكر الله بأنواع من الذكر، وهذا كله في معنى الصلاة. وأما وكان يعني كثير الصلاة لربه، وأيضا كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 ناقة بدنة، وكان يحر في الأعياد أيضا، ويرسل الهدي، يقلد الهدي ويرسله إلى أهل مكة. وفي قوله إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء من الدنيا، يعني إن فاتك شيء من الدنيا لا تتأسف عليه ولا تبالي، فعند الله شيئا عظيما جدا هو مدخر لك. في الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما يناله منهم، بل صلي لربك وانحر. وفيها التعريض بحال الأبتر، من هو الأبتر؟ الشانئ. من هو الشانئ؟ المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلاته ونسكه لغير الله. إن شانئك هو الأبتر، فيها أنواع من التأكيد، تصدير الجملة بإن، الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص، مجيء الخبر على أفعل التفضيل دون اسم المفعول، الرابع تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه وأنه أحق به من غيره، ونظير هذا في التأكيد قوله لا تخف إنك أنت الأعلى. ومن فوائد تكملة كلام شيخ الإسلام تيمية، من فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله فصلي ربك وانحر، الدال على أن ربك مستحق لذلك وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له. فقوله يا إخواننا سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد والذي يبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، وهو الأقل والأذل المنقطع ذكره. قيل أنها نزلت في العاص بن وائل، وأنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، يعني ليس له ولد، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وقيل أنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط، وقيل على كل حال قيل أيضا كعب بن الأشرف لما قدم مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال أنتم خير منه. فنزلت هذه الآية إن شانئك هو الأبتر، وإسناده أخرجه البزار بإسناد صحيح. وقيل نزلت في عدو الله أبي جهل، قال ابن عباس نزلت في أبي جهل، وعنه أنه قال إن شانئك هو الأبتر يعني عدوك، وهذا أم جميع من اتصف بذلك من ذكر، فكل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضه داخل في هذه الآية. يقول ابن كثير وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره عليه الصلاة والسلام، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا في تفسير هذه السورة، فقال ما أجلها من سورة، وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معناها. تعلم من آخرها، فإنه سبحانه وتعالى بصر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيفتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا معينا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها، نعوذ بالله. وهذا يقول شيخ الإسلام تيمية كلام نفيس جدا يا إخوان، كلام مهم. يقول: هذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورده لأجل هواه أو متبوعه، يعني مذهبه أو شيخه أو أميره أو كبيره، كمن شنأ آيات الصفات، بعضهم يكره آيات الصفات عياذا بالله وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله، حتى تمنى بعضهم أن لم تكن نزلت هذه الآية وأن لا تكون في المصاحف، وتأولها على غير مراد الله ورسوله منها، أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته، أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت ولا أحاديث الصفات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ومن أقوى علامات شناءته لها وكراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد ونفر عن ذلك لما في قلبه من البغض لها والنفرة عنها، فأي شانئ للرسول أعظم من هذا. وكذلك أهل السماع، أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والقصائد والدفوف، والشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه، تجد يعني إذا طول الإمام شوية يتضايق ويشمئز، وكلما أشغل قلبه باللغو واللهو والمعازف والطرب يمل من القرآن وينفر منه عياذا بالله بقدر ذلك، واستطالوا ذلك واستثقلوه، فأي شنآن أعظم من هذا. وقص على هذا سائر الطوائف في هذا الباب. وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول ما فعل ذلك، حتى إن بعضهم لا ينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان وفلان، مثل رجل كان من أهل الحديث وترك الحديث وأقبل على الرأي ومذهب أبي حنيفة ومذهب الرأي، فكان أهل الحديث يلقبونه بأبي ثمود، هو كان أبو ما أدري أبو صالح أو كذا اسمه كنيته، فقالوا هذا أبو ثمود، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلأنهم استحبوا والعمى على الهدى فلقبوه بهذا اللقب. ولكن أعظم من شنأه ورده الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم مبغض له هو من كفر به وجحده وجعل القرآن يعني زعم أنه أساطير الأولين وأنه سحر يؤثر، فهذا أعظم وأطم انبتارا، وكل من شنأه له نصيب من الانبتار على قدر شنآته له، فهؤلاء لما شنأوه وعادوه جزاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم فبترهم منه، وخص نبيه صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، جعل الخير كله يعني مثل ما عاده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتمثل فيه الحق، فجعل كل حق وكل خير وكل هدى بعيد عنه، يبتعد عن الهدى والهدى يبتعد عنه، فبترهم منه، وخص نبيه صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، وهو أن أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة، فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر ونعيم القلب بذكره وحبه عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له وأمته كذلك، باب الجنة وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير ذلك، وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم، وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنأه ويشنأ ما جاء به. فهو إذا كان عنده ولد ما خلف ولدا، لكن الأمة كلها أولاده، كلها في نصرته، كلها في ميزان حسناته، فهنيئا له. أين من الأبطر إذن عليه الصلاة والسلام؟ وقوله إن شانئك أي مبغضك والأبطر المقطوع النسل الذي لا يولد له، فلا خير له ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح. قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره على المنابر في كل صلاة، أشهد وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. الناس في كل الدنيا يرفعون على مآذنهم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الصلوات يصلون معه، بل إنه لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الرفعة والارتفاع العظيم؟ قال وأما ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. طبعا هذا الكلام وإن كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا إخواننا، ويعني لابد أن تتدبروا هذا المعنى. هذا وإن كان المقصود الأول به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل من جاء بعده عليه الصلاة والسلام من أمته من الصحابة والتابعين وأهل العلم وأهل الخير، كلما كنت عاملا بسنته داعيا إليها ناشرا للتوحيد والسنة في الخلق، كلما رفعك الله وكلما عزك الله وكلما كان لك نصيب من هذا الخير العظيم الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام. لذلك أمر المؤمنون أن يقولوا واجعلنا للمتقين إماما، فيكونون أئمة خير وأئمة هدى، أعمالهم موفقة، دينهم، عبادتهم، ذكرهم، كل هذا، ولا يكون لهم أي بتر، بل يرتفعون بقدر ما عندهم من رفعة لدين الله سبحانه وتعالى للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام يقول وأهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. يقول ابن تيمية رحمه الله فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك أو انتصار لمذهبك أو لشيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به، حيث لو خالف العبد، انتبهوا لهذا الكلام الجميل، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع. فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكون أبتر، مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبطر من الاتباع ولا خير في عامله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا. وفيك بارك الله، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.